فقدك زاد شجوني سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني فاكتواد الفؤاد جمرة يا جواد فاكتواد الفؤاد جمرة يا جواد سيدي سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني صوتك الله يخليك سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني سيدي نور العيون فقدك فاكتواد الفؤاد فاكتواد الفؤاد جمرة يا جواد فاكتواد جمرة جمرة يا جواد سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني فقدك زاد شجوني سيدي سيدي فقدك زاد شجوني فاكتواد الفؤاد جمرة يا جواد سيدي سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني غرد القلب اشتياقا نحو مدفون بأرض الكظمية بعدما شب احتراقا مشغفا يهوى بدورا علويا كم من الأرز إذا طاع فيهم لكنه كان أبيا فلقد ذاب افتراقا ليته ذاقا زهاقا ذاك من قد زرع الشوك إليا ليته كان معاقا ذاك من قد أبعد الدرب عليا دائما تبدو طبة فيها زهور فاطمية تحتها قلبي أفاق خاشعا لله خلاق البرية أشبع القبر عناقا فارتمى يحرق لوعات خفية قد أتاك من أراها دمعه كله مولا شافعيا فاكتواد الفؤاد جمرة يا جواد فاكتواد الفؤاد جمرة يا سيدي سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني سيدي نور العيون صوتك الله يخليك صوتك استرخى فتوى فتوى فقدك زاد شجوني كنت من بعد سهادي مستلدا طيف وجه بانشراحي فوق قلبي ظل شعري بنشيد الشوق في لحن مضاحي حينها ضم فؤادي مغدقا فيه صبابات المزاح طار معه في البوادي فوق أغصان شجيرات الأقاحي بعد في زهو ينادي ضع يا عاشق راحا فوق راحي أمس يا في حب صادي يتغادان حكايات الملاح اهدي قلبي بارتعادي مرجفا كالغصن في عصف رياحي جاءه صوت المني الغافل بادر بالنياحي قلت ما هذا مرادي قال قم وانظر عميقات الجراح زهقت روح الجواد من قبال القوم أصحاب السفاح قلت ما هذا مرادي قال قم وانظر عميقات الجراح زهقت روح الجواد من قبال القوم أصحاب السفاح وإماما قم نعزي خير هادي قم نعزي قم نعزي خير هادي فيه والعترة أنهار الفلاح فانتفى الطول من رقادي ضاربا خدي لرز لطراحي فاكتوى ذا الفؤاد جمرة يا جواد مأجورين جميعا إن شاء الله سيدي سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني فجعت قلب فرد لابن آدم لكم ما من ندائي أيها الناس أنا الموت المحتى ابتدائي وانتهائي فجعت قلب فرد لابن آدم كم فجعت قلب فرد من لابن آدم ليس لي أي انتمائي أو علاقات مع شخص مؤظم عنكم ليس بنائي بل قريب أيها الإنسان فاعلم إن سهمي في ارتمائي صوتكم يرشق كي لا بد يسلم كل باق حاف انقضائي وعد الدنيا سيمضي أو سيهدم كل باق حاف انقضائي وعن الدنيا سيمضي أو سيهدم من بأرضي وسمائي ضائق الموت ومن الصوت يكتب في تلاشين هذا عمري مثله أحسبه في الظلال كل ليل ونهاري تسلب الأيام جزءا من كمالي تسلب الأيام جزءا من كمالي إن موتي في انتظاري فهل استبصرته لو بالخيال هل أرايا أو محتضاري وصراخ الأهل يعلو عند نزع الروح مني كيف حالي في نزاعي ليت شعري عند نزع الروح مني كيف حالي بعد موتي هل أجاري بعد موتي ذلك المولود في دنيا الزوال عندما أقول حد قبري هل لنار أم نعيب تنتقالي هل بيسر أم بعسري أبقت في البرزخ وحدي بانفصالي هل بيسر أم بعسري أبقى في البرزخ وحدي بانفصالي فاكتواد الفؤاد جمرة يا جواد فاكتواد الفؤاد جمرة سيدي سيدي نور العيون فقدك زاد سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني فاكتوى جمرة يا جوا فاكتوى ذا الفؤاد جمرة يا جوا سيدي نور العيون أخبرينا كم دماء سفكت فوق ثراك كنت عون المجرمين في عداء الطاهرين وسكبت كل غل من بغاك آه يا دنيا أخبرينا آه يا دنيا أخبرينا كم دماء سفكت فوق ثراك كنت عون المجرمين في عداء الطاهرين قد بذلت كل جهد من عداك وتمردت علينا وسكبت كل غل من رضاك. قالت الدنيا إلينا من جفاني يصنع من كأس انتهاكي أسقيه دوما أمينا وبلاء وشجونا في اعتراكي وبلاء وشجونا في اعتراكي. يشتكي حقدا مهينا لعواد الدهر يمسي في شراكي لا يجد فيا معينا بل يعذب كرهين بارتباك. إن تريد الحق دينا حزبكم مع حزبي دابا في احتكاكي فأنا الشيطان عينا أجلب السدج في صيد شباكي. يا دنيا اخبرينا كم دماء سفكت فوق تراكي كنت عونا المجرمين اضطهاد الحق فالشر مناكي في عداء الطاهرين قد بذلت كل جهد من عداكي وتمردت علينا وسكبت كل غل من بغاكي وسكبت كل غل من بغاكي وسكبت كل غل من بغاكي. قالت الدنيا إلينا من جفاني يسقى من كأس بغاكي أسقيه دوما أمينا وبلاء وشجونا في اعتراك. يشتكي حقدا مهينا لعواد الدهر يمسي في شراكي لا يجد في معينا بل يعذب كرهين ارتباكي بل يعذب كرهينا بارتباكي. تريد الحق دينا حزبكم مع حزب دابا تحتكاكي حزبكم مع حزب دابا تحتكاكي فأنا الشيطان عينا أجلب السدج في صيد فأنا الشيطان عينا أجلب السدج في صيد شباكي. فاكتوى ذا الفؤاد جمرة يا جواد فاكتوى ذا الفؤاد سيدي سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني سيدي نور العيون فقدك زاد شجوني فاكتوى فاكتوى ذا الفؤاد جمرة يا دولة العباس كفي عن حروب الحقد ضد النجباء قد نراك لم تعفي منذ أن كنت عن اسلوب الشقاء دولة العباس كفي عن حروب الحقد ضد النجباء قد نراك لم تعفي منذ أن كنت عن سبوب الشقاء هيئ الجيش وصفي جحفل الشيطان لن تقبل انتمائي هل ترين الصمت ضعفي إنما نحن كبركان الفجاي إنما الأحرار حلفي لا يهابون الموت لا يهاب الموت في صوح الفداء من ورائي ثم خلفي يقلع من كان مصاص الدماء لا يهاب الموت في سوح الفداء من ورائي ثم خلفي يقلع من كان مصاص الدماء يقلع من كان مصاص الدماء فاحذرينا ثم لفي قروشات الحكم كوني كالهباء كنت كالعقرب تخفي كيدها والكيد مني في انتهائي حبي يا أحرار حبي حول أهل البيت في صدق ولائي واقتفي الخط ورفي راية الحق على غام السماء راية الحق على غام السماء دولة العباس كفي عن حروب الحقد ضد النجباء قد نراك لم تعفي منذ أن كنت عن اسلوب الشقاء هيئ الجيش وصفي راية الحق على غام السماء دولة الأنباس كفي عن حروب الحقد ضد النجباء قد نراك لم تعفي منذ أن كنت عن اسلوب الشقاء جيش وصفي جحفل الشيطان لن تبل انتمائي هل ترين الصمت ضعفي إنما نحن كبركان فجائي إنما الأحرار حلفي لا يخاب الموت في سوح الفدائي تقلع من كان مصاص الدماء تقلع من كان مصاص الدماء كنت كالعقرب تخفي كيدها والكيد من حيث انتهاء حبي يا أحرار حبي حول أهل البيت في صدق ولا على غام السماء راية الحق على غام السماء فاكتوى ذا الفؤاد جمرة يا جواد فاكتوى ذا الفؤاد سيدي زاد شجوني سيدي نور العيون Yeah.